شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أربع آيات بحس إن هما بيدوني أمل في الحياة. الآية الأولانية: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الماضي زرع جوه قلب كل واحد مننا جراح كتير قوي يا جماعة، راح مننا أحباب كنا بنحبهم قوي، كانوا مليون حياتنا حب وكانوا سند لينا في الحياة، راح مننا أحلام كتير ضاعت وكان نفسنا إنها تتحقق، اتكسر قلبنا مع الأيام وابتلاءات الأيام. كل واحد مننا جوه قلبه جراح كتير الماضي زرعها جواه. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قدرة ربنا على إنه يعوضك ويعوضك، قدرة ربنا إنه يعوض كل واحد مننا راح منه حاجات كتير كانت غالية عليه وعزيزة عليه، ولو ربنا جبره وعوضه عنها ممكن تتقلب الأحزان أفراح. الآية الثانية: غدوها شهر ورواحها شهر. يعني الغدو ده الساعة اللي اول النهار شهر، يعني ربنا وانت بتذاكر ساعة في طلب العلم يفتح عليك باللي غيرك محتاج يذاكر شهر عشان يوصل له، في ساعة شغل من الدعوة منك ربنا يجيب بركة في الواقع بجهد شهر من غيرك، ساعة مذاكرة منك ربنا يديك فهم بشهر من مذاكرة غيرك، ساعة عبادة منك ربنا يفتح على قلبك بفتوحات جهد شهر من عبادة غيرك. الآية الثالثة اللي بتطمن قلبي قوي يا جماعة: في الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى. يعني ايه؟ في مفسرين قالوا ده في الدنيا، ان اللي جاي احسن من اللي فات، ربنا هيغسل كل جراح نفسيتك بالفتوحات اللي لسه جاية. انت لسه ما شفتش فتح، انت لسه ما شفتش نصر، انت لسه ما شفتش عطاء، هديك لحد ما نسيك كل الآلام اللي مرت عليك في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يؤتى بأشقى أهل الدنيا وهو من أهل الجنة. واحد استحمل كتير قوي جراح في الدنيا وابتلاءات وألام وهموم وراح منه كتير قوي، فيغمسه الله غمسة في الجنة ثم يقال له: هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. أول غمسة في الجنة ربنا عوضه بها عن كل حاجة. وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ربنا لما عوض أيوب اداله أهله ومثلهم معهم ومطر عليه السماء جراد من ذهب. ايه ده يا جماعة؟ ربنا قادر انه يعوضنا. هيعوضنا عن أحبابنا اللي راحوا، هيعوضنا عن الجراح الدفينة اللي جوانا، هيعوضنا عن الآلام اللي شفناها في الدنيا، هيعوضنا عن كل كسر قلوبنا اتكسرت فيه، هيعوضنا عن الطموحات اللي راحت. ولكن مقابل ايه؟ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. التمن ايه في نفس الآية؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قلبك، قلبك، صلحي قلبك وانت ربنا يعوضك عن كل حاجة. قلبك وانت بتصلي، قلبك وانت بتصوم حالته ايه؟ حافظوا على قلبك يا جماعة، لان قلبك هو السبب في عطاء ربنا ليك، قلبك هو الطريق ليؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الحاجة الثانية: بدل عشان ربنا يبدل. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بدل وتوب وربنا يبدل لك الحاجات الوحشة ويعوضك عنها حاجات حلوة في حياتك.